بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، هذه تسجيلاتكم، تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، تحييكم وترحب بكم، ويسعدها أن تقدم لكم هذه المادة. مسائل الإيمان التي يقول عنها السلف رحمه الله تعالى إنها من الإيمان، مثل القول وعمل القلب واعتقاد القلب وعمل الجوارح، هذه بالنسبة للإيمان كتنوع أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، في كانوا أحوام محمد والحاشر والماحي، أو مثل أسماء الدين، أو مثل أسماء الله سبحانه وتعالى، فبينهما تلازم وتجتمع في أصل واحد. فصفات الله سبحانه وتعالى كل واحدة منها دالة على ذات الله، ودالة على الصفة نفسها أو الاسم نفسه كالعليم أو الخبير، ثم أنها أيضا دالة بالالتزام على أسماء الله الأخرى، فالعليم يدل على الأسماء الأخرى، وصفة العلم تدل على الحياة وتدل على أسماء أو صفات الله وأسمائه الأخرى. ثم ان شيخ الاسلام يذكر في صفحه 177 مساله، وهي مساله التلازم بين الباطل والظاهر، فيقول في المقطع الموجود في هذه الصفحه، في المقطع الاوسط: فاذا كان القلب صالحا بما فيه من الايمان علما وعملا قلبيا، لزمه ضروره صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أهل الحديث: قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد. ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابد: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فلا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم يتكلم عن الأقوال في الصفحة التي تليها في هذه الآية، ويبين الصواب فيها. وهذا التلازم أيها الإخوة بين أمور الإيمان، بين تصديق القلب وعمل القلب والجوارح، بين الظاهر والباطن، هذا التلازم يدل على أن حقيقة الإيمان هي هذه المجموعة كلها. يعني مثلا لو جئنا إلى أعمال الظاهر التي هي أعمال البدن، فرأينا إنسانا يؤدي الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، هذا العمل الظاهر إذا كان صحيحا فلا بد أن يستلزم في الباطن إيمان القلب، وإلا صار نفاقا. كذلك أيضا إيمان القلب وتصديقه في الباطن، إذا كان هذا الإيمان صحيحا فلا بد أن يؤثر على البدن ويعمل، هذا شيء تلازم لا بد منه. ومن ثم فزعم المرجئة أنه يكتفي الإنسان بمجرد تصديق القلب بدون أن يظهر أثره على الأعمال، هو زعم باطل. ومن هنا يعود شيخ الإسلام في صفحة 178 في منتصف الصفحة تقريبا لبداية المقطع فيها، ليرد على مقالة المرجئة وهم الجهمية، فيقول: ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله، ويعادي الله ورسوله، ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قالوا لاحظوا كيف ان المرجع يلتزمون هذه اللوازم العجيبة. قالوا وهذه كلها معاصٍ لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. لا شك فيه. هل يمكن أن يكون هذا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يفعل هذه الأشياء ثم بعد ذلك يكون في الباطن، يكون في الباطن، وخاصة ما يكون منها ناقضا للإيمان، مثل ما نفعل شيخ الإسلام يسب الله، يسب الرسول، يقتل الأنبياء. هل يمكن يقتل الآن نبي واحد في قلبه إيمان؟ لا يمكن أن يكون هذا. الجهمية يزعمون أنه قد يجد التصديق في قلبه ولو عمل في بدنه ما عمل، وقد سبقت الإشارة إلى هذا. لكن انظر إلى بقية قوله، قال وإذا ثبت له في الدنيا أحكام الكفار. لاحظوا هذا، قد يقول هذا من أتباع الجهل، قد ما يقوله الجهل، لأن الجهل يصرح، قد يصرح بأنه مؤمن ولو فعل ما فعل ولا يرتب عليه أحكام الكفار. لكن بعض المبتدئة يقول وإذا ثبت له في الدنيا أحكام الكفار، لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود. لاحظوا معي، يعني لو شهد شهود على شخص بأنه زنى أو قتل يحكم بالظاهر، وإن كان في الباطن قد لا يكون هو القاتل وقد لا يكون هو الذي زنى. أليس هذا يقع؟ يقولون أيضا وكذلك إنسان يسب الله أو يهين المصحف ثم بعد ذلك نحكم عليه في الظاهر بحكم الكفار وإن كان في الباطن، وإن كان في الباطن مؤمنا. لاحظوا كيف قاسوا هذه على هذا، وهذا من أبطل الباطل. ومع هذا موضع شيخ الإسلام يقول فإذا أوردنا عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء مثل الذي يسب الله أو يهون المصحف كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، إذا أورد عليهم هذا وقيل لهم طيب، لكن العلماء أجمعوا على أنه إذا سب الله أو أهان المصحف على أنه كافر في نفس الأمر، وأنه أيضا في الآخرة معذب مخلد في النار له حكم الكفار. فبماذا يجيبون؟ يجيبون بما سبقت الإشارة إليه. قالوا فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه، وهذا كما قال الشيخ سابقا، وهذا لا شك أنه مكابرة وسفسطة ليس له حق. هذا يدل على عدم التصديق والعلم. قال نعم يوجد من عنده العلم والتصديق في قلبه ولكن يفعل هذه الأشياء الكفرية، فكيف تقولون إنه يكون مؤمنا؟ فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم، وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه، يعني الفرق بين الإيمان والكفر. فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو. يقول شيخ الإسلام في الصفحة التي تليها صفحة 179 وهذا قول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجع، وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول، وقالوا إبليس كافر بنص القرآن، وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم لا لكونه كذب خبرا، وكذلك فرعون وقومه. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بعد قوله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إلى آخر الآية، ثم يقول معلقا فموسى وهو الصادق المصدوق يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل الآيات، وهو من أكبر خلق الله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه إلى آخره. وبهذا يتبين ما أراد أن يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذه المسألة، وهو استخلاص ما سبق من تعليقاته على قول المرجئة وأتباع المرجئة في هذه الصفحة حين قال فهؤلاء غلطوا من وجهي أو غلطوا في أصلي، يقول فهؤلاء غلطوا في أصلي، أحدهما ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط ليس معه علم، ليس معه عمل، ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا، وهو أن ينفوا أعمال القلوب من الإيمان. يقول فإن أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية أحوالا ومقامات أو منازل السائرين إلى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك، كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجب، وكل ما فيها مما أحبه الله ولم يصبه فهو من الإيمان المستحب إلى آخر كلام. وهذا واضح، وقد سبق أن بينا أن القول بأنه مجرد التصديق من بدون أعمال القلوب بل وبدون أعمال الجوارح هذا غلط عظيم من المرجئة. الثاني في نفس الصفحة من غلط المرجئة في هذين الأصلين، الأصل الثاني ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق. لاحظت هذا الأصل أو ما لاحظته؟ ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق. وهذه مقالة المرجئة الذي يقول لك لا يكفر إلا المستحل المكذب، المستحل المكذب فقط هو الذي يكفر، أما غير المستحل فمهما عمل فإنه لا يكفر. ولا شك أن الذي عليه إجماع السلف رحمهم الله تعالى أن الكفر لا يختص بالمستحل، وإنما قد يدخل فيه غير المستحل مما سبقت الأمثلة. ومن هنا يقول شيخ الإسلام في هذا الأمر، يقول وهذا أمر خالف به الحس والعقل والشرع، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليم الفطرة وجماهير النظار، فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس، ويجعله ذلك الهوى على أن ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو في قلبه يعلم أن الحق معه. يقول شيخ الإسلام وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون، لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرفعة والعلو والرياسة، وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك، فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكثر الناس كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق. ولهذا إلى آخر كلام. وهذا أمر بين أيها الإخوة وقد سبقت الإشارة إليه وبيانه، وهو أن غلط المرجئة في هذا الأصل غلط كبير، وهو ظنهم أن كل من حكم الشارع بكفره فإنه لانتفاء التصديق فقط. وهذه المسألة يا أيها الإخوة ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية مناقشة مطولة جدا في كتابه الكبير الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول، وهو كتاب مطبوع في مجلد وهو ليس من الكتب الموجودة في مجموع الفتاوى. الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيه حكم من شتم الرسول وأنه يكفر، وناقش هذه المسألة مناقشة مطولة، ورد على أولئك الذين يقولون إنه لا يكفر لأنه قد يكون مصدقا بقلبه، وناقش هذه المسألة وناقش علاقة الظاهر بالباطن في هذا. هنا بعد الكلام السابق يشير الشيخ إلى إشارة لطيفة جدا في صفحة 181 بعد الكلام السابق الذي ذكرناه، إشارة لطيفة جدا أشير إليها هنا باختصار، يقول: ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل، يعني لأن الكفار يعلمون أن هذا الرسول حق لكن يكذبونه. لماذا؟ هل لعدم التصديق في قلوبهم؟ غالب من كذب الرسل ما يكذبونه لعدم تصديقهم، يعني لقطعهم اليقين من الداخل أن هذا الرسول كاذب، لا، وإنما في الغالب أتباع الرسل يعلمون ويصدقون أنه صادق، أن هذا الرسول صادق. والله سبحانه وتعالى أعطى رسله من الدلائل، دلائل النبوة سواء كانت معجزات وخوارق أو ليست من معجزات وخوارق، من الدلائل ما تدل على صدق هذا النبي. إذا لماذا يكفر هؤلاء الأتباع وهم كثر؟ وكيف يحكم عليهم بالكفر مع تصديقهم الباطن بأنه رسول الله؟ يكفرون بإبائه واستكبارهم. فإن الواحد من هؤلاء في قرارة نفسه مصدق، كما قلنا عن اليهود، بل عن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعلمون أنه صدق، حتى أنه لما كلم أبو جهل في يوم من الأيام وقيل له: أنت تعلم أنه أن رسول الله محمد لا يكذب؟ قال: نعم أعلم أنه لا يكذب، لكن هؤلاء بنو هاشم تنافسنا نحن وإياهم، حملوا فحملنا وأطعموا وأطعمنا إلى آخره، حتى إذا كنا وإياهم كفرسي رهان قالوا: منا نبي؟ والله لا يكون هذا أبدا. فأبو جهل يقر بأنه رسول وأنه صادق، ومع ذلك كفر إذا حسد إلى آخره. شيخ الإسلام يقول: ولهذا لا تجد للكفار حجة صحيحة تدل على أنه فعلا واقتنع من الداخل بأنه الرسول كاذب، ما تجد لهم هذا. طيب ما هي حججهم؟ انظروا إلى لطائف شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، ومنها هذا الكتاب قد سبقت الإشارة إلى أكثر من لطيفة يشير إليه استطرادا. انظروا إلى هذا الاستطراد السريع، يقول عنهم: وإنما يعتمدون على مخالفة أهوائه، كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني لا تتبعون الرسول فقط إلا لأنه اتبعه الأرذلون بس. لاحظوا معي، هو رسول الله، افترضوا أنه اتبعه الأرذلون، ما الذي يغير من حقيقة رسالته ومن وجوب طاعتكم له؟ لا يغيرها شيء. ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه، لكن كرهوا مشاركة أولئك، وكما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وخباب إلى آخره. وفي أيضا منتصف الصفحة قال: ومثل قول فرعون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وقول فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يفرض أن حصل هذا، ما الذي، ما تأثير هذا على صدق هذا النبي؟ ما في تأثير. ويستدرج شيخ الإسلام في هذه المسألة إلى آخر الصفحة، ويقول في صفحة 182 في السطر الثالث: وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في صدق الرسل، بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهوالهم وأهواءهم وعاداتهم، فلذلك لم يتبعوه. وهؤلاء كلهم كفار، بل أبي طالب، لاحظوا مثل بأبي طالب وغيره، كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحبون علو كلمته، وليس عندهم حسد له، وكانوا يعلمون صدقه، ولكن كانوا يعلمون أن في متابعته سراق دين آبائهم وذم قريش لهم، فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم، فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به، بل لهوى النفس. فكيف يقال إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله؟ نعم، وهذا مثال أبي طالب، بل إنه أقر في شعره بتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرفت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا، ودافع عنه، لكن لماذا لم يؤمن؟ انظر إلى التعبير في هذا البيت: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. إذن على من هذه المرجئة أن أبو طالب من المؤمنين، بل باعتبار المؤمنين بأن هذا تصديقه، بل وأتبعه، لاحظوا معي، بل وأتبعه عمل، وهو أنه كان يناصح ويدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب علوه وانتشار دينه. لكن أبو طالب كفر بأي شيء؟ أبى أن يستجيب، أبى أن يترك دين الآباء والأجداد، أبى أن يتخلى عن دينه السابق وهو عبادة الأصنام، فكفر بذلك مع وجود التصديق في قلبه، بل وما هو أكثر من التصديق. ثم يبين شيخ الإسلام بعد هذا أنه لم يكفي الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق، حتى قالوا هو لا يعرف أن الله موجود حق إلى آخره، حيث جعلوا الكفر هو الجهل بوجود الله، وهذه من دلالات الجهمية. في صفحة 183 في منتصف الصفحة تقريبا قال الشيخ: والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعباده. هؤلاء منهم مرجئة الفقهاء، وفي الدرس الماضي سبق أن قرأنا هذا الكلام في هذه الصفحة، وقرأنا فيها حججهم الثلاث التي ذكرها في هذه الصفحة، وذكرنا لكم أنه لابد من ترقيمها. ثم عدنا إلى الكلام السابق لنبين نقض شيخ الإسلام لواحدة من هذه الحجج، وهي أنه قد ورد عطف الأعمال على الإيمان، قالوا والعطف يقتضي المغايرة، فرد عليهم شيخ الإسلام بالردود السابقة وبمصطلحات البر والتقوى، وحتى ما بدأناه في درس اليوم اختلاف أسماء الله وتنوع أسماء الله وتنوع أسماء الرسول وتنوع أسماء القرآن وتنوع أسماء الدين وعلاقتها بمسألة الإيمان وارتباط الأعمال في هذا. وفي الصفحة التي تليها ذكر أصناف المرجئة، وقد أيضا سبق أن أشرنا إليها. ثم قال في السطر الخامس من أسفل بعد أن ذكر أصناف المرجئة، قال: وهؤلاء غلطوا من وجوه. وجدتموها صفحة 184 السطر الخامس من فوق آخر السطر، قال: وهؤلاء غلطوا من وجوه. أحدها، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني سيأتي به في صفحة 192، يعني أشيروا هنا واكتبوا، الوجه الثاني سيأتي صفحة 192، وكذلك أيضا الوجه الثالث الذي يليه. لكن نرجع نحن إلى صفحة 184 إلى الوجه الأول. ما هو الوجه الأول من غلط من وجوه غلط المرجعة؟ قال أحدها ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص، وهذا من أوجه غلطهم الواضح، وبسببه قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. كيف هذا الوجه؟ هم يقولون أن قضية الإيمان هي قضية متماثلة بالنسبة لجميع الناس، فالإيمان الذي يجب على شخص هو نفس الإيمان الذي يجب على أي شخص آخر. وكما ضربنا لكم مثلا في درس سابق، كأنهم ظنوا أن القضية هي خبرا عن حاضر، كأنهم قالوا نحن الحاضرين موجودون في هذا المسجد، إذا تصديقنا بأننا موجودون في هذا المسجد واحد. ولم ينظروا إلى قضايا كثيرة جدا، من أهمها قضية التكليف. هل واجبات الإيمان التي كانت واجبة على الصحابة في بداية الإسلام بل في أثناء الدعوة المكية هي نفسها التي وجبت عليهم بعد الهجرة؟ لا، لا شك أنه كل ما نزل واجب وأمر وركن وعمل وآيات من القرآن وأحاديث ونحو ذلك وعلمها من علمها لا شك أنه يجب الإيمان بها وتدخل ضمن نطاق الإيمان، أليس كذلك؟ وهذا موجود حتى في حياة الناس إلى اليوم. هل الواجب على العالم المتمكن من العلم في معرفة كتاب الله وسنة الرسول وأحكام الإسلام مثل الواجب على العام؟ لا، العام أحيانا قد لو أعبرت ما قد يجب عليه لوجدتها أمور قليلة من أركان الإسلام وغيره يؤديها، بل بعض أركان الإسلام يجب أن يؤديها، لكن الإقرار بالنسبة له لكل ما علم به. ولربما كثير منهم يجهل كثير من الآيات، فهل يستوي هو من يعلم هذه الآيات في وجوب الإيمان بأن هذه الآيات هي كلام الله، لكن يؤمن بالجملة بأن القرآن كلام الله؟ شيخ الإسلام انظروا يكون هنا ردا عليهم، وليس الأمر كذلك، فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يجبه على أمة محمد، ما لم يوجبه على أمة محمد، وأوجب على أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على غيره. والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن، والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملا، فإنه لا بد من الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر، إلى آخر كلامه الذي يوضح فيه هذه المسألة. ثم يقول في صفحة 185 التي انتقلنا إليها في المقطع الثاني: وبهذا يظهر الجواب، طبعا في المقطع الذي يليه كلام جيد لكنني أعرض عن اختصارا، يقول فيه أيضا في المقطع الذي فوقه: وأيضا لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به، وإنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه، فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة، ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك، ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة، فصار يجب من الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب على آخر. قال بعد ذلك: وبهذا يظهر الجواب عن قولهم خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. هذه الحجة رقم كم من الحجة التي ذكرناها سابقا؟ هذه الحجة رقم 2. قالوا هم إن الناس خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا فهذا دليل على أن الغسل والطهارة والصلاة غير الإيمان، لأنهم خطبوا بالإيمان قبل الأعمال. فهل هذا دليل صحيح للمرجئة؟ لا. يقول شيخ الإسلام فنقول إن قلتم إنهم، أنا أظن أن كلمة إن قلتم زائدة، لذلك العبارة الصحيحة فنقول إنهم، لأن كلمة إن قلتم تفسد السياق. فنقول إنهم خوطبوا به قبل أن تجد تلك الأعمال، فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان. لاحظوا معي، لما نزلت أول مرة قبل وجوبها لم تكن من الإيمان، وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم، ما خوطبوا بفرض. فلما نزل، لاحظوا معي، فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين. لاحظوا معي، يعني كلام المرجئة أنهم خوطبوا بالإيمان قبل العمل، يا أيها الذين آمنوا إذا كنت. نقول أما قبل فرض الطهارة، لاحظوا معي، قبل فرض الطهارة فأصلا لم يجب عليهم الإيمان به، لأنها لم تنزل حتى الآن هذه الآية، فخوطبوا بالإيمان لأمر واجب جديد، وهذا طبيعي، التكاليف الشرعية كانت تنزل هكذا. لكن بعد نزول هذه الآية بالنسبة لمن بعدها، أو بالنسبة لهم في الأيام التالية، في اليوم الثاني والثالث بعد نزول هذه الآية، وبالنسبة لمن بعدهم، وجب عليهم أن يقروا أيضا بهذه الآية بوجوب الطهارة، أليس كذلك؟ فدخل ضمن الإيمان، فبطل قولهم إنهم خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال، فصاروا مخاطبين بالإيمان وصاروا مخاطبين بهذه الآية وبما دلت عليه، بأن يؤمنوا بهذه الآية ويصدقوا بها، وأيضا يقروا بما دلت عليه من وجوب الطهارة والوضوء ومن وجوب الصلاة. ولهذا قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا لم يجي ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر إلى آخر كلامه. ثم في صفحة 186 في أول مقطع يرد على الحجة الثالثة، قال وكذلك قولهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا فصحيح. تذكرون الحجة، ولأنهم قالوا لو آمن رجل ضحوة أي في الضحى ومات لمات مؤمنا ولم يعمل شيئا. نقول نعم صحيح، لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه، والعمل من صلاة ونحوها لم يكن وجب عليه بعد، فهذا مما يجب أن يعرف، فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفة. ثم في نفس الصفحة في آخر سطر، نحن أحيانا نترك بعض العبارات لأنها واضحة ما فيها إشكال، يعني تروع الإيمان في الفقرة السابقة الاعتراض والجواب عليه ما فيه إشكال. ثم في نفس الصفحة آخر مقطع اللي هو السطر الخامس من أسفل صفحة 186 يعود ليجيب على الحجة الأولى التي هي ما هي؟ أن الله عطف الأعمال على الإيمان، والعطف يقتضي المراد. تذكرون الحجج التي ذكروها في صفحة 183 المرجئة مرجئة الفقهاء ذكروا ثلاث حجج. تذكرون لما أمرناكم أو ذكرناكم بترقيمها، هنا يعود إلى الحجة الأولى والتي سبق أن ناقشناها وسبق أيضا أن تكلمنا عنها. قال وأما قولهم إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح، وقد بينا في الصفحات الطويلة الماضية أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمورة به، وقد يقرن به الأعمال، وذكرنا نظائر لذلك كثيرة، وذلك لأن الأصل الإيماني هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب. للملزوم ما في القلب، وللازم وهو العمل، وإن كان أصله ما في القلب. وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب، بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. قال: ثم للناس في مثل هذا قوله، سبقت الإشارة إليه، منهم من يقول المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا ثم ذكر اسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا هذا في كل ما عطف فيه خاصا على عام، كقوله من كان عدوا لله لحق ما يقول. إذن القول الأول من العلماء من قال إن هذا من باب عطف الخاص على العام. طيب، يستطرد هنا الشيخ استطرادات معينة ليأتينا بالقول الثالث، هنا قال ما قال هنا للناس مثل هذا قولان، ليأتينا بالقول الثالث في صفحة 190. في صفحة 190 في المقطع الأول، فعلى قول هؤلاء وجدتموها، يعود ليلخص القول السابق، فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان وعطفت عليه عطف الخاص على العام، إما لذكره خصوصا بعد عموم، وإلا لكونه إذا عطفت عليه كان دليلا على أنه يدخل في العام. وقيل هذا هو القول الثاني، بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، ولكن أي الأعمال هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء اللازم، لكن صارت بعرف الشرع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق، كما تقدم في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا عطفت عليه ذكره لئلا يظن الظان أن مجرد إيمان بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يجب الواحد. القول الثاني ما هو؟ أنهما من باب التلازم، وهذا سبق بيانه، أن الأعمال لازمة للإيمان والإيمان لازمة. في نهاية الصفحة 190، وللجهمية في سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب الموجز ثم أجاب إليه الشيخ من أوجه متعددة، يعني سبقت الإشارة إليه وليس فيها إشكال وهي واضحة. نعود إلى 192 لنستكمل أوجه غلط الوجه. قال فصل: الوجه الثاني، الوجه الأول متى مضى في صفحة 184. الوجه الأول من غلط المرجئة مضى في صفحة 184. الوجه الثاني من غلط المرجئة ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب، كما تقدم عن جهمية المرجئة، وهذا أيضا بين. الثالث من غلطهم ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، وهذا أيضا سبقت الإشارة إليه. هنا في نفس الصفحة 192 في آخر مقطع قال أحمد بن حنبل: حدثنا خلف بن حبيب. هنا بدأ الشيخ يتكلم عن قضية جديدة، وهي قضية موقف السلف من الإرجاء وشيء من تاريخ حدوث مذهب الإرجاء، يذكر فيه بعض الروايات، ويذكر من هنا رواية مطولة رواها الإمام أحمد عن معقل ابن عبيد الله العبسي، يقول فيها طبعا الذي معنا قال أحمد بن حنبل حدثنا خلف بن حيان حدثنا معقل بن عبيد الله ابن عبيد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نفورا شديدا منهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. لاحظنا قال معكن العبسي فحججته فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وهو يقرأ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كرهوا قلت إن لنا حاجة فأخذ ففعل فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين. لاحظوا معي لأن بعضهم وسيأتي إشارة إلى هذا بعضهم يقول ليست من الإيمان وبعضهم يقول حتى ليست من الدين لكن بعض المرجع يقول ليست من الإيمان لكن هما من الدين. فقال أي عطاء أوليس الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أليس ذلك دين القيمة؟ فالصلاة والزكاة من الدين. قال فقلت إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. فقال أوليس قد قال الله فيما أنزل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هذا الإيمان. فقلت معقل يخاطب عطاء إنهم انتحلوك يعني إنهم نسبوا مذهب الأرجاء إليك يا عطاء. وتلاحظون هنا يا أيها الإخوة أدب هؤلاء مع عطاء يعني هم سمعوا بعض المرجئة ينسبون هذه البدعة إلى عطاء بن أبي رباح فماذا فعل؟ هل شهروا بهذا الإيمان عطاء بن أبي رباح وصاروا ينشرون هذا الكلام؟ لا، ذهبوا إليه وتأكدوا، ذهبوا إليه في مكة ليتأكدوا من هذه التهمة هل فعلا يقول بهذه البدعة أو لا. لاحظوا كيفية الأدب. وقالوا أخلنا لم يكلمه مع طلابه. يقول فقلت إنهم انتحلوك. لاحظوا أولا سألوا عن الله. فقلت إنهم انتحلوك أي نسبوا هذا المذهب إليك. وبلغني أن ابن ذر أحد المرجئة دخل عليك في أصحاب الله فعرضوا عليك قولهم فقبلت. فقلت نعقل هذا الأمر أي هذا الأمر الذي من أجله جئناك. فقال لا والله الذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثة يعني لا والله الذي لا إله إلا هو أنني لا أوافقهم على ما يقول. ثم قال قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة. طبعا القائل من هو؟ القائل معقل العبسي. شوفوا كيف أخذ الجولة. قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة. فقال سر أم علانية؟ فقلت لا بل سر. قال رب سر لا خير فيه. كانوا يكرهون الإصرار في الأشياء. فقلت ليس من ذلك أي ليس من السر الذي لا خير فيه خير إن شاء الله. فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج من الخوخة ولم ينتظر القاص الواعظ فقال حاجتك؟ قال فقلت أخلني هذا. فقال تنحى. قال فذكرت له قولهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أضربهم بالسيف حتى أي الكفار حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال قلت إنهم يقولون نحن أي المرجع نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصر وبأن الخمر حرام ونشربها وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح. فنثر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. لاحظوا معي، من فعل هذا فهو كافر. يحتمل أن نافع يكفرهم في الجملة، ويحتمل أنه كفرهم لأجل